بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة حقيقة مطولة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول فيها: خالعت زوجي أبو أولادي لسبب شرعي، ابني الآن في الصف الثاني الابتدائي، والداي يعطوه الآيباد مفتوح لأوقات طويلة وسهر بلا رقابة، حاولت أن أخذه، وضعته تحت الماء، حاولت أن أكسره وما زال يعمل، والداي لا يسمع نصيحتي وغضبوا مني جدا. أنا دائما ما أذكر ولدي بخطر استعمال هذه الأجهزة وأنصحه بتركها وما فيها من أن يكون فيها شرك أو كفر أو فواحش ومنكرات، أنصحه أيضا بإشغال نفسه بالحق وذكر الله كثيرا حتى لا ينشغل بالباطل. يقول لي: طيب، ولا يعمل. صاروا يقفلوا الغرفة عليه ويدخلوه لكي لا أكسر الجهاز، فما هو الحل الأمثل والتصرف الصحيح؟ توجيهكم لي ولهم، علما بأن ابني يحب هذه الأجهزة ولعله يحبها أكثر من أي شيء آخر. سؤال الثاني: ما الفرق بين الوعظ والتعليم للآخرين وللأبناء والأطفال بوجه الخصوص، وما هو التخول بالموعظة، كيف يكون؟ السؤال الثالث والأخير: ابني عندما أقول له صلي، أوقات يصلي وأوقات يقول بأني صليت ولم أره يصلي، وصار يقول لي: أنا أسمع الأذان، لا تقول لي صلي، فما توجيهكم لي وله والأهل؟ بارك الله فيكم. شكرا خير حمله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا السؤال جزاك الله خيرا، سؤال لا شك أنه مفصل وجيد، لكن يبدو لي أنك جزاك الله خير حريصة، وحرصك هذا مقدر ومعروف وجيد، لكن لعل سؤالك عن التخول الموعظة هو المدخل. التخول الموعظة هو اختيار الأوقات المناسبة التي يكون فيها الموعوظ مستعدا لسماع الوعظ، هذا التخول، بمعنى تخير الأوقات المناسبة واستغلال صح التعبير الظروف التي يرى الواعظ أنها مهيئة يستقبل الموعوظ الكلمات والتوجيهات في بعض الأحوال. أما الاكثار من الوعظ والكلام بنوع من الشدة الدائمة والتأنيب الدائم هذا أحيانا قد يكون مردده عكسي، وهذا هو الذي يبدو لي إلى حد ما من بعض نتائج بعض الذي فعلته جزاك الله خيرا. ولا أنت واضح حرصك وواضح غيرتك وواضح حبك لأهلك ولأولادك، وأيضا واضح أنك كذلك أيضا يعني عندك وعي جيد في خاصة في أدوات التواصل الاجتماعي والآيباد خاصة وآثار السلبية، فهذا لا شك طبعا أنه مقدر جدا، ومع الأسف كما تفضلت أنه صار له طغيان وطاغي على البيوت والأسر ولا سيما على الأطفال والصغار والأولاد، مما يضيع أوقاتهم ويصفهم وأيضا يصفهم عن أشياء إيجابية كثيرة ويجعلهم يعني فعلا يعني حبيسون لهذا الجهاز سواء في أوقاتهم أو في أعمالهم أو في مسؤولياتهم، على الأسف وأثاره السلبية وهي كثيرة جدا يعني، وقد تكلم عنها كثيرون والمواقع طافحة ببيان آثارها السلبية. وأيضا لعلي قبل أن آتي في النهاية إلى سؤالك الثاني وهو الفرق بين الوعظ والتعليم، طبعا الوعظ نوع من التعليم، الوعظ نوع من التعليم، بمعنى كما يقول العلماء بينهما عموم خصوص، فكل وعظ تعليم وليس كل تعليم وعظ، فالتعليم أوسع، التعليم أوسع من الوعظ، والوعظ غالبا كلمات فيها نوع من الزجر وفيها نوع من أي لحد ما تخير الكلمات اللي قد تكون فيها نوع من القوة ونوع من القسوة، ولهذا لما ذكر القرآن الكريم الوعظ نعته لا بد بأن يكون حسنا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة لا تكون إلا حسنة، ولهذا لم يقل بالحكمة الحسنة، فالحكمة لا تكون إلا حسنة، أما الموعظة فينبغي أن يلاحظ أن تكون حسنة، ومن أعظم كونها حسنة أن الواعظ يكون تواضعا ولا يكون قاسيا، لأن الواعظ غالبا يقع على أخطاء المعوذ، والموعوظ حينما تشعره بأخطائه يكون ضعيفا ويكون متطامنا، فلا ينبغي أن تستعلي عليه، بل ينبغي أن ترفعه، وينبغي أن تتنازل وألا تظهر الاستكبار أو تظهر أنك اكتشفت أخطاءه. هذا كله يخرج عن الوعظ الحسن. فالوعظ الحسن أولا كما قلت التخول، والأمر الثاني الكلمات المختارة والظروف المختارة إلى آخره. على كل حال الذي أنصحه هو أنك تستمرين فيما أنت فيه، لكن بهدوء وبتخير الأوقات، وأيضا أنصح بالتشاور، تشاوري سواء مع صديقاتك سواء مع جهات مختصة مراكز متخصصة، فلا تستقلي برأيك أو بشهاداتك، لأن هذه الأمور تربية شأنها عظيم، والأولاد أيضا في سن التربية وفي سن المراهقة والصغر يحتاجون إلى عناية خاصة، وليس مجرد الشفقة والحب والنصح كافي، لا، لابد من النظر في الوسائل. ولهذا أنصح أن تتشاوري مع جهات أو مراكز يعني تربوية أو مراكز يعني فعلا تعطي إرشادات في مثل هذا الموضوع، وأسأل الله أن يعينك وأن يجزيك خيرا على إحسانك وإخلاصك واجتهادك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، إحدى الأخوات تسأل تقول: هل تصح العمرة بدون محرم؟ نظرا لأن تطبيق اعتمرنا لا يقبل الحجز لعمرة أخرى للوالد، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ لا شك طبعا العمرة لا تحتاج إلى محرم، الذي يحتاج إلى محرم هو السفر، بمعنى لو أن الإنسان في مكة أو دون مسافة قصر كما لو كان في جدة وقل أقل من جدة، وذهب في المرأة من غير محرم بعمرة من منطقتها القريبة من مكة من غير محرم، فإن عمرتها صحيحة. إنما المحرم يحتاج فيه إذا كانت مسافته مسافة قصر أو سفرا، ولهذا يعني الطواف والسعي وكذلك في الحج التلقب بالمشاعر لا يحتاج إلى محرم، من عرفة إلى مزدلفة، مزدلفة إلى منى، إلى منى إلى مكة، والعودة من مكة إلى منى، أو الخروج من مكة إلى عرفة يوم الحج يوم الثامن يوم التاسع، هذا كله لا يحتاج إلى محرم، لأن المسافات ليس سفرا وليس مسافة قصر، ولهذا يعني هذا هو الذي يقال. أما إذا كان من مسافة قصر فنعم هذا هو الذي يحتاج إليه المحرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم، أعمل في مدرسة وسوف تغلق المدرسة وتنتقل كافة العهد من مدرستي إلى مدرسة أخرى، يوجد قطع أثاث عبارة عن كراسي وطاولات ليست من العهد، اشتراها أحد الأخوة، يقول لا أعرفه، لكن قيل لي إنه اشتراها من ماله الخاص ووضعها لتجهيز غرفة خاصة بالحاسب الآلي، ونقل هذا الأخ إلى مدرسة أخرى وترك هذا الأثاث للمدرسة لا يريد أخذه. قد سألته في إدارتي عن مصير هذا الأثاث، فكان الجواب أنه إذا لم يأخذه أحد فسوف يكون رجيعا وغالبا لن يستفيد منه أحد، وقد أخذت هذا الأثاث لاستخدام الشخصي، هل يجوز لي هذا الفعل؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، وأيضا سؤال مرتب جيد، جزاك الله خيرا. ما تركه صاحبه وتركه للمدرسة يبقى المدرسة على كل حال، وما يوصف بأنه رجيع فيما أعلم أن الرجيع له أنظمة في الدولة، له نظام، ولا ينبغي التعجل في الحكم عليه، وإنما يرجع إلى العالمين بالنظام سواء في جهاز التعليم أو الأجهزة المالية في وزارة التعليم، بحيث أنهم جهة التعليم يعرفون فعل هذا الرجيع، لأن الرجيع له أنظمة تحكمه، ولهذا تعرفون فيما أذكر وقد تكون تغير في الأنظمة أن الرجيع أحيانا يجمع ثم يباع، يجمع ثم يباع ويباع على يعني بالعلن ويشتريه الراغبون فيه، هذا هو الذي أعرفه، لكنه لا يهمل إلا الأشياء التي لا تدخل في الرجيع، يعني تكون مهملة جدا، ولهذا إن تركوه متعمدين غير راغبين فيه وأهملوه هذا هو الذي قد يتسامح في أخذه، هذا هو الذي قد يتسامح في أخذه. ولاحظ عبارة الإنصاف في مذهب الحنابلة يقول: ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر، عنبر عنه السمك من البحر، وسمك ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر، ثم قال وما ينتبذه هذا الشاهد، وما ينتبذه الناس رغبة عنه. إذا ترك رغبة عنه وتركوه هذا نعم هذا يؤخذ، لكن الرجيع كما قلت يختلف، الرجيع غالبا هو لا يزال له يعني قوة مالية، ولهذا الدولة فيما أعلم أنه تضع يوما ثم تجمع هذا الرجيع ثم تبيعه بالمزاد، تبيعه بالمزاد، فهذا الذي أعرفه. ولهذا قولك أنه رجيع أقول لك أنه رجيع له أنظمة فيما أعلم، وقد تكون تغير في الأنظمة لا أدري، لكن أنا أعرف أنه رجيع وأن له أنظمة، وإذا أروا تخلصون منه فإنهم يبيعونه بالمزاد ويضعون محاضر في التخلص منه حتى لا يفوت، وهذا لا شك أن هذا من الأمانة وهذا من حفظ بيت المال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول السلام عليكم، لدي سؤال لو تكرمتم. والدي توفي رحمه الله، فهل لي أن أزور قبره وأن أدعو له؟ وهل من الأجور التي تصل للميت العمرة وقراءة القرآن؟ وجهنا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا، نعم تزور والدك إن شاء الله وتجتهد بزيارته، وهو يعلم بزيارتك أيضا، وتدعو له وتدعو للمسلمين وللقبور كلهم أيضا كذلك تدعو له. السلام عليكم هدي من المسلمين والمؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونحو ذلك من الدعوة، وتدعو لهم بالمغفرة والعفو والصفح إلى آخره، وأيضا تجلس عند رأسي قبل والدك وتدعو أيضا وتسلم عليه، وحتى إن زرت أحدا تعرف قبورهم من أصحابك وأصدقائك ومن أقاربك فلا مانع أيضا تخصهم بزيارة، فإن هذا المندوب إليه. وندبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا يصل إن شاء الله العمرة، تصل لأن العمرة والحج والصدقة والدعاء، وأرجو حتى قراءة القرآن إن شاء الله، حتى قراءة القرآن أرجو أنها تصل، وخاصة إذا يعني بعدما تنتهي من قراءة القرآن تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدي، وأرجو أنه يصل إن شاء الله، لأن هذا أيضا كذلك صار نوع من الدعاء، أرجو ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لأخوتي منعي من بيع حصتي في دارنا المشتركة بحجة أنهم لا يريدون إدخال الغريب في الشراكة، وهم مع منعهم هذا يحبسونني عن التصرف كليا، فلا يأذنون لي ببيعها لغريب ولا يشترونها مني؟ أولا أنصحكم باجتماع كلمة ولا تختلفوا، وألا يكون المال أو الإرث والميراث سببا لشقاقكم وخلافكم، فإن المال غاد ورائح ويذهب ويأتي، بينما الرحم و اجتماع الكلمة هذا هو الذي يبقى فيكم وفي أعقابكم وفي أولادكم ودراريكم، وتبقى أسرتكم متماسكة إلى الأجيال وأجيال الأجيال إن شاء الله، فاجتهدوا في هذا حفظكم الله. أما فيما يتعلق بهذا لا شك طبعا أنه يعني تتفقون إن شاء الله وتصطلحون، وما تصطلحون عليه فهو لكم وبينكم ولا يعدوكم، وإن اختلفتم فإن المحكمة هي التي تنظر في هذا الموضوع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أيمن محمد مصري مقيم في جدة، يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله، أنا عندي ولدين وبنتين، الولد الكبير في كلية خاصة أصرف عليه في العام حوالي 100,000 جنيه، وباقي إخوته لم يستطيعوا دخول الجامعة جامعة خاصة بسبب المجموع، هل أنا أكون ظالما لهم بسبب هذه المصاريف لأخيهم الأكبر، أم ماذا علي أن أفعل لكي لا أظلمهم؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال. لا شك أن الأصل هو العدل بين الأولاد، الأولاد والبنات، والعدل من الأب ومن الأم، لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض إلا في بعض الأحوال التي يعني خاصة، مثلا كأن يزوجه إذا كان بلغ الزواج، ومثل هنا التدريس أرجو أنه لأنه هو الذي حصل المجموع كما يقول، بينما الأخوان لم يحصلوا، فهذا أرجو لا مانع أن يدفع له مثل هذا، فأرجو أن مثل هذا النوع أنه لا مانع أن يعني يدفع له مثل هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول هل يجوز إعادة سورة الفاتحة في حال الشك في قراءتها كاملة أم لا؟ أرجو أن لا تكون يعني مصابا بوسواس أو كذا شكوك، إذا كان وسواس فلا تعيدها، أما إذا كان فعلا حصل شك طارئ فتعيدها لا معنى، لكن إذا كان وسواس فإنك لا تعيد وصلت صحيحة، لكن إذا كان كما قلت يعني شك طارئ، وخاصة إذا كان الشك حصل أثناء القراءة أو أثناء القيام، أما إذا كان بعد الصلاة فإنها لا يضر أستاذ صحيح إن شاء الله. في سؤال ثاني يقول: هل يجوز أن أصلي الشفعة بعد صلاة العشاء وأن أوتر بركعة واحدة بعد منتصف الليل؟ لا مانع من الفصل بين الشفع والوتر، وإن كان إذا كانت متقاربة أحسن كما يعني ذهب إليه بعض العلم، ولا سيما أيضا في من يرون النية أن تكون نية شفع ونية وتر. والحقيقة لا، المقصود بالشفع أن تكون يقابلها الفرد أو الوتر، بمعنى تصلي ركعتين ثم تعقبها بركعة، أو تصلي أربعا ثم ركعة، يعني بمعنى ثلاث أو خمسة أو سبع إلى آخره. لكن على كل حال أرجو لا حرج إن شاء الله أنك لو فصلت بين الشفع والوتر بحيث يكون الشفع في أول الليل والوتر في آخره، أرجو لا حرج إن شاء الله. السؤال الثالث الأخير: ما حكم الماء المتغير بسبب طول إقامته بمقره؟ لا يضر الماء إذا تغير بطول مكثه كما يعبر العلماء، ولم يكن تغير بنجاسة، ولم يتغير رائحته أو طعمه أو لونه بنجاسة، وإنما تغير طول المكث، فإن هذا يضر ويبقى طاهرا ويتصح استعماله سواء في وضوء أو في شرب أو في طبخ أو غير ذلك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.